وخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقولهم، بقول الراشدين الخلفاء. هنا قال خذ بقول، وفي الأول قال إلزم الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة وفعله حجة، قوله حجة وفعله حجة يحتج به. الخلفاء قيل إن قولهم حجة وليس فعلهم حجة، لأن فعلهم غير معصوم، فقد ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل أو غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والسنة هي الطريقة، تشمل القول والفعل. وعلى رأس الراشدين الخلفاء، على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ولا سيما أبو بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أشبه ذلك، فإن قوله ليس بحجة. وقال بعض العلماء بل قوله حجة، لأن المراد بالخلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة وخلقا ودعوة وجهادا. ولكن يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربع فقط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.